الحمد لله الذي تحيرت الأفهام في قدرته وتطلعت النفوس إلى حمى ضاعته وأسكرت القلوب بكأس محبته صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. الحمد لله شكرا يا رحمة الدنيا والآخرة رحمك يا رب. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبارا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم علمه شديد القوى ذو مر فاستوي. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بال